وهو أنه هو جاي يتقدموا في تصبيح كبير إياك يصحي الناس أنه تشيرنا كبير وهو يلوذ للعائل المعلومات. اقبلت وجبيت على الوقيف زري وقلت لهم يا اللي ذاك عرفوا شنو عايلكم ما هو لا يفطنك. وقفت ما قلت له يا اخويا تقي الله قال لي تشوش علينا معناه لا تشوش عليهم كان يعني نقبل العايل. يا جايز لك بكل لا ترفع الضرر عن المخالق لا يقود العايلها. وكذلك اني نعت الصقع شو هاكني قلت لكم زيان عندكم كاملي ان شي لا يحفظ عليكم العايل والله يا الله لا حد يفضح بد وحد ما اللي سارق له يدقدق علينا الديار يا الله ما يلتم وليت سوله اللي لا عدور يقول لك والله إلا حق يا الله هتكامل يخرب الوطن يا الله ينعس منه. ايوة قالوا الصمادهم تقبلتوا على العائل حد له يسرقهم يا الله ما ينستر عليه يا الله ما اللي العالمين يعود عاد له يخرب الأمة يفتيها بالباطل ويصفق لها على الباطل وينافق لها في الباطل على أنه واجب التحذير منه حتى لا يغتر الناس بعلمه. احنا قاعدين خفنا على العائل ما خاف على الدين كان والله احنا عطم علينا العائلنا من ديننا. شوفوا موريتاني عندها نظرة مكانية غريبة انا نقول لهم شوياك في الدروس في السنوات الماضية نقول لهم على اذاعة موريتاني ما تجي لا يتحارب منكر ماذا هي دائما زرها عندها زر عوار ان غالبا الاذاعة والتلفزة على انها عورة عندها عين تشوف واحدة ما تشوف. تعرف اذا نقوله ما جالاش نقول العالم يتلاوه يتكلم وشوف هما تلاوه يواسوه يقول لك الشباب عدلوا حيط الشباب وعادوا ورق ديار الشباب في نواق شوط ثنتين ولا قاعك خمسة يا غار حلالكم تجبروا لي دار لكهولة. هما لكهولة يلا مسكين يجبروا ديار هما فصلها في يقوموا الشباب يقد يمشي يسكك على واحدين وعود تكوسوا وقد يتم يشك على كل مقاطعة والشيباني لا بقى طايح مسكين لا بدر يرتوه وفاصل في حيط يقوم فيه وفاصل في دار يدخل فيه يعني تراوي عدل الوزارات قال الوزارة المسؤولة عن الشباب والرياضة وين وزارة مسؤولة عن الشباب هذا مسكين يتعرف نمشي إلى عاد واحد عنده أولاد عاقين والله ما رزقهم ولا ذرية ولا الطائر عنه في الخارج وبقى ما عنده ولا قاه وين الوزارة المختصة في المكهن وهو ما تصح أبدا مسألة ما هي موطية في شريعة مولانا لا بد أن تعود عندها سرع وجه. أيوة يعدلوا حمل أرك ويقولوا على أن السمنة اللي هو الجسم حالي ويعدلوا مقابلات مع العليات ويجنوا محايدات من العليات منافقيات ويقولوا لهم الله وانا قاع ما وفاني ما أنا وكر ياك من لكي كامل بي اللي بحالي فيه ويؤدي لي ويصفقهم على هذا ويجي الطبيب الدكتور ويقول لهم السمنة تؤدي إلى أمراض الشريان وتؤدي إلى الضغط وتؤدي إلى مشاكل وتؤدي وهم مخلين الرجال ذا يوكلوا ما يقدر يوكلوا جبل ولذلك يدرون خرصوار تلحقوا في الوقت اللي العليات لا يلبسوا على الاقداح اليابس تلحقوا الرجال مطرسانهم في غرق بعض من الرجال ان يكشح عن جناحه ما تصور لكم تخرجنا حمراء ولين يدير عليه قاع السلهام والعباية ما تقدر تفاصلوا من لجنة من العليات. أنا ما نقول فيهم والإثنان يا غارنا طرح مارا يني تراو يقيسوا السمنة يقيسوا العليات يمكروا فيهم ويلبسوهم وتلحقار واحدة من الرجالة ما بقى لهم شي من الطعام وعاد يختاروا عدلوا حملة كان العليات ينقصوا ياكم ما يعقبوهم ويوكلوا ياكم الرجالة ورك ياصل منهم من اليوكل ما كانوا يوكلوه العليات في البادية ما يرضي عنه وعنك. أنا قاسي يعود ما هو ماشي على نور من ربه ما يجتهد ما زكرا عنه لأنه الذي عدل ما هو مستريح. الله يحلم. قالوا العلماء على أن الغيبة على أنها تجوز في مسائل إلى أن يتحذر من ضرر مخلوق جيتك مثلا قلت لك فلان أنا ما هيني كريم من عند الراجل يا غير متقشمي فيه وعاقب لي واحدين قط كريت من عندهم ولا هم سقمي ويخلقوا لي مشاكل ويعدلوا نختارك تقول لي يا كان الراجل قد يبوي أنا كريم من عنده والله ما قد نكري وانت تعرف انه راجل لص وقد ياك البوتيك عدل فيه مرده والله قد يظلم مولاه ما تستروا بهل الدين النصيح الله اكبر قولوا ذاك اللي تعلم بانه ما هم سقم قولوا ذا الراجل لا تعان معه جيت المده ناهي نتزوج منته ولا نعرف كانهم طيبين ولا ما هم طيبين مذكور الشيء غير ماني متاكد اتصلت بامراه والله راجل وقلت له يا اش تسمع عن الخيمه الفلانيه ان قال لك ان بناتها طيبين والله ما هم محافظين اذا تعود عالم انهم خاسر اخبار ولا لا واجب عليك تنصر الله اكبر بارك الله تقول له ما انا الله اللي يباتوا شور سينما وبالغ انهم خاسر اخبار ورعى اوه لا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ معناهاش معناها ياك ما هون كتر غيك يا غار بهاللي اي ترفع بيها ضرر عن مخلوق اخر اتعلق بيك حقله صار عليك تستعمل هذا. وهذا هو اللي عدل العلماء ان قال لك هذا الحديث غير صحيح لانه رواه فلان. كيه مالك رحمه الله يقول لهم هذا الحديث ما نقبو بي اللي ملا كان يجي للرئيس ويعطيه كرير، كان ياخذ جوائز السلطاني يجي للرئيس ويعطيه فم يلف على وقيات. وهذا عند مالك ما ينقبل روايته في الحديث خارج احاديث راويها الامام البخاري وهي عند مالك مردوده. سببها ان رواتها فيهم راجل كان ياخذ الهدايا والمساعدات من الرئيس في ذاك الزمن، ذاك الزمن اللي شنو؟ ليقوت. لا اله الا الله. ما يحفظ ما يحفظك. اذا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ كذلك العتره يتعيط الوحدين السلام عليكم يا رجال وهؤلاء هون تبان دار فيها شمن مناكر راعيهم وفيها ما هم جاهدين رسهم وفيها الاختلاط وهؤلاء كان نغير المنكر. تستغيث بقوم ليساعدوه، هذا النوع جايز لك غيبة يا غير جايز لأنه هو يعينك على تغيير المنكر. جايت رفقيه حد من العلماء دور تسولوا عن حكم والحكم هذا متعلق برقاش لا ما بينت له فيه من السوء ما هو لا يقتنع به عندك. تجي وتقول له أنا يا أخوي اختار نسولك عن مسألة هم بادية بي وتخلط مع فلان هذا ومكسور عمر قدر اللي يرد علي صفيفيط هاني لعام ولانا يعطيني المواعيد ويقول لي ما كذا وعود كذا وتبين له من كذب انك ما تضرر، هذا النوع جايز لك لانك ما تقدر تقبل حقك ما هو لا بينت وجه التضرر الخارج لك. الله اكبر. واضح انسان مولى بدعة مولى معصية واضحة يدعي لها الناس والله مخشي يدعي لها الناس عنده شبر الضلالات لا ينشرها في الناس لا تستروا قولهم فلان هذا عنده عقيدة فاسدة وفلان هذا عنده فكرة خطيرة لا يدمركم بها. أنصحكم يا عباد الله لا تتبعوه وعرفون له يخليكم. لا إله إلا الله. لا يفسد عليهم دينه صاحب بدعة صاحب ضلالة لا ينشرها في الخلق ما تخلى الناس ما تروح حاله إن يعقب يفيدها السيد. لا إله إلا الله. فهمتوا يا الله ما سمعت قضاء شيء قضاء من هذا موال من الرجاجي الدور ترفع عنك ظلم مستفتي مستغيث به دور عاونك رافع عنك به مثلا محذر من قضيته شاي مثلا انك ما تجد مثلا صاحب بدعة وضلالة ما نجد في الحقيقة يكون تحذر الناس لعل الناس تتبعه. سمعتوا يا الله ما سمعتوا يعود خطايا من القبيل وفم قعنا غير اخرى يعني تعود من القبيل. ولذلك موسى عليه السلام قال مولانا وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى وهذه النميمة قال يا موسى عنك الناس ما هم اصدقك ولا ودولك لا يقتلوك ان الملأ ياتمرون بك معناها متآمرين عليك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب. الله اكبر. انا جاي ولذلك قالوا على ان النميمة هي والغيبة انهم الجابرة. النميمة مولاها يرفدها ويمشي بيها والغيبة يقعد قالها قاعد ما يجلس ولا يرفدها يا غير هما يجابروا في رواية انهم كلهم لا يقول رواية عن حد لو أن نسمعها ما يبقى تنقال عنه. افهمتوا من مين تخلطوا؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره والنميمة نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس. هما كاملين كلهم في غيبة وفي لكن واحدة منهم تنتقل وتشيع وواحدة منهم لا حد تقعد مجلسته. واضح المسألة الثالثة في قضية الغيبة الجائزة التعريف الى عاده لقاه ما تجي توضحوا له لقاه ما هو بشي فيه عيب عليه. كي مثلا تقول له فلان ذاك فلان ذاك يقول لك فلان ذاك ما عرفت وما قد يعرفه تقول له من هذا ذاك اللي يولع والله فلان ذاك اللي عينه فيها ماره والله فلان ذاك اللي طايح شمه في امه والله فلان ذاك اللي كذا هذا من اجل انك تعرفه جايز لك لضروره التعريف. الله يرضى عنا وعنك. فهمتوا له هذه مسائل لقطوها أجلاء العلماء قالوا تجوز فيها الغيب تقول عن رقاش ما يليق هو نية سمعه ما يبقيه ينقال يا غير داعي تاكل الضرورة. فهمت ولا ما فهمت؟ النميم نم بالحديث أين قاله على وجه الإفساد. لا إله إلا الله. هل أسمع عندي أنا مردة قلتها عن رقاش بقول فدهاله مباشرة والله بعد فترة وقال له عنك فلان قال فيك كذا يدور يكار الدنيا. اسمعته هذا قالوا انه نين عود ناقل حاله يدور بيها انه اياك يعصوا منها لقاج لعل يضره انه ذا العدل ما فيه مشكلة ما هي النميمة الحرام. رقاج جاني وقال لي فلانات شفت الله خرصك يروقبك وظاهر لانه ما هو طبيعي. هذا هو النصيحة وليس النميمة ليعذب عليه. تبارك الله. فهمتوا؟ شفت رقاه متضايق مع رقاه خفطان تقول لك اللي يروبي به. جيت لرقاه وقلت له بويا لا تبات هون به اللي فلان يبان مراق. هذا هو النميمة يا غير سارك فيها لأنه خايف تخرق الأرواح. فهمتوا؟ لأنهم هما قالوا نقلوا الحديث على وجه الإفساد، معناها إذا عاد فيه مصلحة ولين ما تدفع به الضرر ربما يقع في ذاك، هذا لا يكون نميمة. قالوا صار العلماء رواية أخرى، قالوا على أن النميمة نمات أو طبيعة فرقاج ما هو نعود ولد الزنا. إن لقاه دائما القراض الرفاء انك ما تبحث عنه ملف وما لحقت ولد ما هو حلال. وليسمع ذلك الجاسوسيون. الله اكبر الله اكبر. ان الحد الرفاد اللي ماشي عظمه مكسور عاد له يا رتره اللافت رفود الاخبار ياكي كار الدنيا لوده ملفه في الحاله المدنيه عند الملائكه تلحقوا مبركين للشهود انه ما هو حلال. قال الله اكبر. ان رجاجين العود نسبه صحيح وله زنا ما يقدر يفوت ليالي يرفد الاخبار يفسد ما استقر. انه جسمه ما يتحمل النميمه والجسم اللي زين عنده النميمه وعايش فيها انه ما يعود حلال ابدا. قالوا هذا قابلوا بعض الصحابه من صفات ذميمه عددها الله وختمها باللقيط. قال ولا تطع كل حلاف. حد حلاف مهين معناها حقير، وقيل كذاب. هماز يغتاب الناس. مشاء بنميم معناها وحال في النميمة. مناع للخير ما يعطيش من الصدقة ويساعد ولا يخلي حد يساعد. معتد معناها متخطي الحدود. أثيم معناها عاصي. عتل معناها سيء الأخلاق. الله أكبر. ما تكلم معاه ما أدري يتباطل معاه. إن مصب عليه من لما يركامنا المحالية. قال بعد ذلك زنيم وبعد ذلك معنى لا أصل له. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال بعض العلماء ويؤخذ من هذه الآية أن من استقر في طبعه النميمة فالغالب والأغلب فيه أن يكون ابن زنا. الله أكبر. أن يكون ابن زنا. اللهم اجرنا من ذلك. ولذلك اللي منكم رفاد الأخبار إلا يرجع لأمه يعدل معاها مجلس. يقال في التفاسير أن هذه الآية نازلة في واحد قالوا الوليد ابن المغيرة واحد من أكابر المشركين. وأعلنوا لي نزلت الآية تو معايا أنني نزلت هذه الآية واسمعها من أدمي عرف العربية والسمع الصب عليها من الصواريخ والعربية هو يعرفها. قيم ماشي وجاء لأمه عدل معاها جلسة وحدهم. قال لي يا والدتي ناين نقول لك شي هو. قالت له تفضل. قال لها نزل على محمد في كتابه صلى الله عليه وسلم هو كافر. قال لها نزل عليه في كتابه يمورني وذمني ياسر من الذم يا غير. قال لها الأساسي عندي منه قاع أنه قال إني بلابو. وانت يا تقولين اني يقول للمغيرة هو قال كتاب علني اني بلابو. الله اكبر. قالت ربوك قبال ابوك وتلات متن. قال لك تقولي الحق انا قالها مجرب على الراجل انه ما يقول ما واحد. الله اكبر. ولارك الله السقم يقولي الحقيقة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا قالها مجرب عليه انه كتابه ما يقول ما هو شحد. ويا الراجل من يوم اللي عرفته قال له ما يقول ما هو شحد. ومن ساعه قال اني ضارك ابن ابو اللي اقولي الاخبار اللي هي بات تقول هالو. قال لا تقولي هالو انت دق راسك. الله اكبر. الله اكبر. حالا ملي ما في شيء. قالت له يا بصراحه الى صدقه. قالت له ابوه ما يجبر الشاشر. لا اله الا الله. ما يجبر الاولاد وعندي ياسر بالمال وخفت الى مات بلا ولد منه لا هي ينبى مني المال. اقبض قالت له ومشيت بيك شوال راعي سارح الحيوان واعطيت راسي اياك يزن بيها وهي اللي خلقت انت منه عتر اسمك للراجل ندور المال ما يوقد عليا. قال لها ياك الحق ان محمد عليه الصلاة والسلام ما قط شرب عليك كذبة بدل شي. قالوا ما يرجع اللورة. ام نادم كافر بيه ومعايا شاهد ربنه ما ينطق عن الهوى. ووالله اني تراود خرصوا فينا احنا ورك الموريتانيين اللي منكم صادق. انا ورك يحضروا معايا كثير من الناس ويسمع اللي نقول ويرى واركم ما هو قياس. يا غير ناهي نقول لكم طبيعة في الانسان يا الله يعس منها يعود فيه جانبين هو ذا اللي ينقال له متأكد بينه وبين الله ذا اللي قال له حق. يا غير عند من يتبرى ميتم ماشي له ما هو مستعد يعدل له هو مقتنع انه حق. شبر الناس يعود حاضر معايا ومالي علينا المصيد ومالي علينا المبدي ونعطيه الأدلة ونعطيه البراهين وجاي من عندي ويرجع لسوى حاله وهو مقتنع نعطاله الدليل وعبر له بالحسانية وفهم. يا غير المخلوق نعوذ بالله عنده شي سمعنا وعنده شي هيك قال له عصينا ما هو مستعد يطبق. ينعود لكم زمن السياسة ونقول لكم تكايسوا لا تعدلوا ذلهين من موريتاني. يعود الواحد قاعد معايا هو يطبق سمعنا وعصينا. انا قه مرغ مقتنع من اللي يقول لك لا تجي قاعد مصدق وعارف انه ناس حق ويقول لك حق الله كيف انت تترك الحق وانت عندك عقل انت شي مقتنع به يهمك انك تديره هكذا لا انت متناقض مع عقيدتك متناقض مع قناعتك متناقض مع يقينك متناقض مع قلبك. هذا كثير فينا احنا موريتاني ذا اللي نؤمن به وذا اللي نصدق به وذا اللي نسمعه ما يظهر في عمله. هذا اللي منا الصادق ما عرفش يعرف انه هو الخال حقيقة موجودة. إذا يظل المخلوق يبقى مع راسه ويحاسب راسه ويقول أنا فيها خالد ولا قال لك يعود يوكل ومعايا ما تظهر عليه الا اللي شافه يقول له انت يا اخوارك ما تعش دورك يستطب بهاللي عشت وما هي نافع يريد تعود تشرب فمك يابس وحد شافك له هو يابس الريق فمك يقال انتارك عطشان يقول له انا مكيني شربت معناه انه في علة شرام ما تريد يظهر علي. الدابة اللي تعود في الخريف ومعالي التوج تنقاس بها طب البيطرة كذلك مخلوق اللي يعود يخرف قلبه ومعالي بدن وما ظهر علي طاعة مولانا معناه على انه في خلل. يلا يمشي الدور هو يسمع الحق ومعالي ما يظهر علي اعماله الاقوال. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ إذن النميمة كبيرة. ما الله قال لقار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتل معناها لا يدخل الجنة النمام. حد نمام قاع يرفد الأخبار ما يدخل الجنة. وقال في الحديث الصحيح إنه قط مرة ماشيين وخلوا على قبرين سمعهم حسهم يتعايطوا ويعذبوا. أعاذنا الله وإياكم. تبرم على الصحابة قالهم إنهما لا يعذبان هذو القبرين قالهم يعذبوا وما يعذبان في كبير معناها يعذبوه مسألة كانوا قبيل قدوا يتركوها بين ما يكبر من قدها كانوا قبيل قدوا معناها ما شاق عليهم قبيل يتركوها. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة واحد منهم قال لهم يعذب يروص في قبره ينقالوا بيك ذا اللي ترفد بينات الناس لا إله إلا الله. وأما الآخر فكان لا يستتر من بولي معناها ما كان يتحفظ من البول والسمع ذاك كثير من الناس اليوم ينتهيبون يعود لك يدب يوقف واقف ومرة يعود عليه بانطلو ويوقف على حيط ويتم يتمسح عليه بفرشه لا إله إلا الله. ومرة يعود قاعد قعدة يتقاطر عليه ومرة قاعد لا يبول ويدخل فرشه في سرواله وقل المولان اللي مكم صادق فيه امرأة ابدأ قل المولان اليوم امرأة تقبض الماء الله إلا حق يا حق الله لا حق الله لا ليات فرض موريتاني خالقين مسائل لا تكاد توجد فيه الامرأة في موريتاني دائما محكوم لها بالبرود فيها برود ملازم ما تقبض الماء ولا تمشي تبول إني يسيل شنو وهي جاية تتقاطر وتوهذا هو البطرون قاعد يترقالها الله أكبر. هو يقعد ويبون إني ذاك ويدخل فرشه في السروال وجاي وهي أما اللي تبون إني ذاك وترجع وتوهج ويتقاطر كاملية اللي قطر عليهم بطرون ولذلك الأمر فينا أن تعود قبل المغرج مثلا تتطهر تعتبر كهلارة والله لأن امرأة عصرية الذي كل تبول واقفة حق